الحمد لله الذي سهل لعباده طريق العبادة ويسر ووفاهم أجور أعمالهم من خزائن جوده التي لا تحصر، وجعل لهم يوم عيد يعود عليهم في كل سنة ويتكرر، وزكى أبدانهم من درن السيئات وطهر، وتابع بين الأوقات لكي تشيد بأنواع العبادة وتعمر. فما مضى شهر الصيام إلا وأعقبه بشهر الحج إلى بيته العتيق المطهر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أحمده سبحانه وهو المستحق لأن يحمد ويشكر، وأشكره على نعم لا تعد ولا تحصر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العظيم الأكبر الذي جعل لكل شيء وقتا وأجلا وقدر، وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسولُه الشافِعُ المُشفَّعُ في المحشر، نبيٌّ ما طلعت الشمسُ على أجمل منه وجهًا ولا أنور، نبيٌّ أُسرِيَ به من البيت الحرام إلى المسجد الأقصى، وعُرِجَ به إلى السماء حتى كان له فوق السماوات مصعدٌ ومظهر، نبيٌّ غفر الله له ما تقدَّم من ذنبِه وما تأخَّر، وأعطاه سيادةَ بني آدم الأسودَ والأحمر، نبيٌّ رجَّفَت هيبتُه قلوبَ الجبابِرة حتى أمِرَ أمرُه وإنه ليخافُه ملكُ بني الأصفر، نبيٌّ غفر الله له ما تقدَّم من ذنبِه وما تأخَّر، مع ذلك قام على قدمه الشريف حتى تفطر، وجاهد في الله حق جهاده فما توانى ولا تأخر. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهر. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أن يومكم هذا يسمى يوم الجوائز، فيرجع فيه من المصلى كل بما قسم له فائز. قال مورق العجلي: يرجع من المصلى أقوام كيوم ولدتهم أمهاتهم. واعلموا أن زكاة الفطر فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبالحديث عنه صلى الله عليه وسلم فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير، رواه الجماعة. قال أبو سعيد: كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعًا من طعام أو صاعًا من تمر أو صاعًا من شعيرٍ أو صاعًا من زبيبٍ أو صاعًا من أقِط، على الذكر والأنثى والحرِّ والعبد والصغير والكبير من المسلمين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر. عباد الله، اشكروا الله تعالى أن أعانكم على الصيام والقيام، واسألوه أن يتقبَّل منكم، واشكروه سبحانه على نعمة الأمن والأمان، فالحمد لله لا نحصي ثناءً عليه. عباد الله، الصلاة الصلاة، فإنها عمود الإسلام وناهيةٌ عن الفحشاء والآثام، من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. وأدوا الزكاة التي افترض الله عليكم في أموالكم طيبةً بها نفوسكم، فقد أعطاكم الكثير وأرضى، وطلب منكم اليسير قرضا، وصوموا شهر رمضان، وحجوا بيت الله الحرام، فإنهما من أركان الإسلام. وعليكم ببر الوالدين وصلة الأرحام، والإحسان إلى الفقراء والأيتام، والصبر عند فجائع الليالي والأيام، ومروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، فإنهما من واجبات الإسلام. وما قام دين إلا بذلك ولا استقام. وأوفوا المكاييل والموازين، فإن بخسها يوجب شدة المؤونة وجور السلطان. واحذروا الشرك فإنه أكبر الآثام، وإن الجنة على صاحبه حرام. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار. وإياكم وقتل النفس الحرام، فإنه من عظائم الإجرام. قال سبحانه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وإياكم والربا، فإن ربحه خسار، وعاقبته محق ونار. قال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وإياكم وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، فإن الله حرمه في محكم الكتاب، وإنه من السبع الموبقات. قال تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وإياكم والزنا، فإنه من الفواحش المنكرات. قال سبحانه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وإياكم والغيبة والنميمة والإفك وقول الزور، فإن الله حرم جميع ذلك في كتابه المسطور. وإياكم والكذب، فإنه من شعب النفاق. وإياكم والخيانة فيما أخذ عليكم من الميثاق. وإياكم وأكل أموال اليتامى المستضعفين، والتعرض لأوقاف المسلمين، فإنه ما اختلط واحد منهما بمال غني إلا أفقره، ولا دخل بيتا عامرا إلا دمره. وإياكم والخيلاء والإسبال في الثياب، فإن ذلك محرم بنص السنة والكتاب. قال سبحانه: ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وفي الحديث: ما أسفل من الكعبين فهو في النار. وإياكم وشرب المسكرات، فإنها من المحرمات. ووقِّروا اليمين بالله في خصوماتكم، فعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه لقي الله وهو عليه غضبان. قالوا: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. وإذا تداينتم بدين فليحسن المطلوب القضاء والطالب الاقتضاء، وامتثلوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أموركم وأحوالكم. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وحافظوا على دينكم، وعضوا عليه بالنواجذ، فإنه دين عظيم. فإن من محاسنه حثه على إصلاح الأفراد والشعوب، ومحاربة الفواحش والفساد، محافظة على الأعراض والأنساب، وصيانة للفروج والدماء. ولذا أمر الشرع بمكارم الأخلاق، وحث على جميل السجايا والخصال تربية وتعويدا وتهذيبا وتقويما. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. رواه أحمد وغيره. عباد الله، وإن من الصفات العظيمة والخصال الحميدة التي حث الإسلام على حفظها والمحافظة عليها وتربية الناس وتعويدهم عليها خلق الغيرة على محارم الله من الانتهاك، والغيرة على عرض الإنسان ومحارمه من الانحلال والفساد، فبالغيرة صيانة الأعراض وحفظ الحرمات، وهو دليل على تعظيم شعائر الله وحفظ حدوده. الغيرة مظهر من مظاهر الرجولة الحقة، ووسيلة عظيمة من وسائل نشر الفضيلة وقمع الرذيلة والانحلال الداعي إلى الفساد والزوال. فالغيرة هي السياج المنيع لحماية المسلمات ودفع شرور السفور والتبرج عن مجتمعات المسلمين. عباد الله، ولقد كانت غيرة الصحابة رضي الله عنهم مضرب المثل، فقد بلغت مبلغًا عظيمًا يدلُّ على العفة والحياء والحشمة والنقاء التي تمتَّعوا بها رجالًا ونساءً. روى ابن هشام في السيرة أن امرأةً من العرب قدمت بجلبٍ لها فباعته في سوق بني قينقاع، وجلست إلى صائغٍ بها، فجعل اليهود يراودونها على كشف وجهها فأبت، فعمد الصائغ اليهودي إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها وهي لم تشعر، فلما قامت انكشفت سوءتها فضحكوا بها فصاحت بالمسلمين، فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله، وشدت اليهود على المسلم فقتلوه، فسار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاصرهم حتى نزلوا على حكمه فأجلاهم إلى الشام. كل هذا انتصارا لعرض وشرف هذه المرأة المسلمة. وعلى هذا مضى سلف الأمة لم يتنازلوا عن هذا الخلق الإيماني العظيم، ولم يفرطوا فيه حتى في فترات الضعف التي مرت بها الأمة الإسلامية. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله جل وعلا قال في كتابه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فاليوم يفرح المسلمون فرحًا بفضل الله وسرورًا برحمة الله، وما أعظمه من فضل، هدانا سبحانه لطاعته، ووفقنا سبحانه لعبادته، وأعاننا على ذكره وشكره، وفتح لنا أبواب رحمته، ودعانا إلى جميل عفوه وسعة مغفرته وعظيم عطائه. فإياكم والكسل بعد الجد، والتواني بعد العزم، ومقارفة الآثام بعد أن نجانا الله منها. فما أعظم البشرى اليوم لعباد الله الطائعين، وما أعظم سعادتهم يوم يقوم الناس لرب العالمين، فيجدون ما قدموا، ويسرون بما عملوا، ويفرحون بما بذلوا. في الصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. رواه مسلم. وفي الحديث: من صام رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. وإن الذي فاته العمل الصالح في شهر رمضان لم تقفل الأبواب في وجهه، ولم تغلق السبل دونه، فباب التوبة مفتوح، والمجال مفسوح ما لم تغلغل الروح. وليعلم المقصر أنه يعبد ربًا رحيمًا، وسعت رحمته كل شيء، يا

والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن تمن علينا وأن تجعلنا من السبعة الذين تظلهم في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، يا ذا الجلال والإكرام، يا رحمن يا رحيم، يا رحمن يا رحيم، يا رحمن يا رحيم، أنزل رحمة من رحمتك، أنزل رحمة من رحمتك، رحمة تشفي بها مرضانا وتفرج بها همومنا وغمومنا وتنفس بها كروبنا وتقضي بها ديوننا. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا ذا الجلال والإكرام، نور على أهل القبور من المسلمين والمسلمات قبورهم. اللهم اغفر الأحياء ويسر لهم أمورهم. اللهم تب على التائبين واغفر ذنوب المذنبين واقض الدين على المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واكتب الصحة والسلام والعافية والهداية والتوفيق لنا ولكافة المسلمين في برك وبحرك أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.